حتى إذا وقف كأنه يعني إذا الدار. نعم. فلما قال سكوته قطع على الحال الوصف كلمة تنبيه وقد جاء. فلما طال طالب وقف فلما طال سكوته حتى إذا ادارك حتى إذا ادارك. طيب. وقد جاء في الشعر قطع ألف وصل نحو وقد جاء في الشعر ذلك أن القرآن عربي ويستشهد به من كلام العرب. فقال وقد جاء في الشعر قطع ألف الوصل قطعها يعني جعلها ألف قطع يعني همزة قطع. يا نفس صبرا كل خير باق وكل اثنين إلى افتراق. والشيء الله يرحمه وكل وعدك وكل أخ مفارقه أخوه وكل أخ مفارقه أخوه لعمرك حتى الفرق داني لعمرك حتى الفرق داني. شو الفرق دان؟ هدول النجمين بالسماء دائما مع بعض وما بيفتروا أبدا. طلع بهيك يعني أنا لسقف السماء بوسط السماء شوفوا الاثنين دائما مع بعض هدول ما بيفتروا أبدا. بس بعدين وإذا الكواكب انتثرت فكل أخ مفارقه أخوه لعمرك حتى الفرق داني. نعم. وعن جانب وخميل بن قيس حتى إذا اذا الداركم. نعم. مو الداركم حتى إذا الدركوا حتى إذا الدركوا. نعم. استاذنا الفاضل لو قال في الشعر وكل اثنين إلى افتراق لكان جائزا. وكل اثنين إلى افتراق لا مو هذا وكل اثنين ممكن يعني لكن الشاهد كل اثنين. نعم يعني هيك مروي البيت لأن الآية إذا الدرف صحيح بس وكل اثنين. نعم وكل اثنين يعني الشاهد بقطع همزة الوصل وشرط يكون قبل همزة الوصل حرف مد وكل اثنين. نعم بحذف ألف إذا لالتقاء الساكنين بحذف إذا هو بحذف إذا يعني صارت إذ نعم إذ غير إذا. نعم يتغير معنى حتى إذا الدركوا حتى إذا الدركوا أما حتى إذ الدركوا ما بصير. نعم. وحذف الألف التي بعد الدال. نعم جميعا نصف على بس على كل حال ما فيها ولا قراءة يعني غير العجل حتى إذا الدركوا هيك. نعم حتى إذا اداركوا فيها. نعم جميعا قالت أخراهم أولاهم أي أخراهم دخولا آخرهم أي آخرهم أي أخراهم أي آخرهم. نعم لأولاهم وهم القادة نعم ربنا أضلونا فآتهم عذابا. يعني هذول اللي يسأل الله العافية هم الذين أضلونا وهم الذين أومنا وهم الذين زينوا لنا وهم نعم لذلك ضاعف لنا العذاب. بس يعني بتعجب الإنسان من جو جهنم نسأل الله العافية وأهل جهنم يعني هذا العذاب ما أحد يطيقه. فكر جهنم يعني هذه النار أخف من جهنم بمرار عديدة يعني. ومع ذلك نسأل الله ما بيطيق أشد شيء النار، أشد شيء النار فهؤلاء يعذبون يعذبون ويتكلمون يعني سبحان الله العظيم. ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. لا يعني يعني عم يولولوا ولا عم يقتلوا بحالهم ولا عم يهاني يعني اللي نسأل الله العافية يعني بنادي بالويل يعني انفعال مفعل يعني ما بيتكلف يعني ينادي ويبين هاي ما بيشوف إلا يعني نسأل الله العافية إلا صوت طلع منه. وهؤلاء يعني سبحان الله نعم. فاللام فيه لام لام الجمع يعني سبحان الله يعني من قدرات الله سبحانه وتعالى يعذبهم هذا العذاب يعني المزهق إذا في كلمة أكثر جيبة يعني يعني الذي يمحو صاحبه الذي يبيده الذي يعني يمحقه الذي يعني إيه وإجسامهم تبقى يعني مثل ما هي وما بيموتوا لا يموتوا. هذا هذا يعني شيء يدل على أنه قادر سبحانه. يعني كم سنة يعني نسأل الله العافية يعني شو الآية سورة سورة عما لابثين فيها أحقابا قديش أحقابا الحقب قالوا ألف سنة أحقابا ولا ما بيموت شو هالجسم هذا. لا إله إلا الله هذا الله يعني الإنسان بس يتفكر يعني بيزداد يعني تعظيم وبيزداد قرب وبيزداد تفكر يعني وبيزداد ذكر وانتباه إنه هذا الله سبحانه وتعالى. لذلك يجد الصلاة الحقيقة يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. اي والله الحق معه والله صلى الله وسلم وبارك عليه. ليش؟ لأنه جعلت قرة عيني في الصلاة عليه الصلاة والسلام. هو مسؤول عن العالم كله هو يحمل العالم كله كله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إيه يعني حامل الناس كله يعني شوف يعني شو همنا يعني بالنسبة لسيدنا النبي يحمل الخلق كله مسؤول عنه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يعني يجعلها يعني في باب الله يعني متوكل حقا يعني. وشو الدليل يعني في باب الله؟ هلا نحن شويتهم نام ما عدتنا ما عدتنا ليش في شيء عم يدي عم يشتغل براسك ما عدتنا. الله كان صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ. كيف نفخ؟ يعني بينام بعمق متوكل على الله كأنه ما شيء يعني. هذا شو اسمه؟ كان إذا نام نفخ يعني بعمق عمق يعني. اللهم صل وسلم وبارك يعني هذا صدفة التوكل عليه. إيه فالصلاة عندما يصلي ما هو مسؤول عن حدا. إيه والله يتجلى عليه سبحانه وتعالى. يعني فكر مين الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى أذن لك أن تناجيه أنت. يعني يقول رسول الله هذا رسول الله لكن أنا وأنت أنا وأنت أن ناجي الله نتكلم مع الله. ومن عظمة وكرم الله سبحانه وتعالى أنه جعل لك ما دون يعني شيء ما تناجيه فيه، يعني كلامه، كلامه سبحانه وتعالى. الله يكرمك يعني، وربي سبحانه وتعالى يعني من ذلك يعني ما يكون الإنسان يعني مستغرق بينسى الخلق كلهم. هيك الأصل الله يعفو عنا، بيقول لك ربي تذكر أنه اللي جعل اللي هداك اللي علمك توقف تقف هذه الوقفة هو رسول الله وسلم عليه. يعني كل مؤمن له ارتباط برسول الله بكل صلاة، يعني الله أكرمني أن أقف بين يديه ذلك وتسأله سبحانه وتعالى. فعليه الصلاة والسلام يعني عندما يقف أحلى شيء حبب إليك إلي من دنياكم الطيب والنساء، يعني بشر، لكن السرور العظيم هو بالصلاة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت، لكن السرور كثير كثير العارم في الصلاة. فهذا الله سبحانه وتعالى. فليش أنا يعني قلت هذا الكلام؟ يعني يتذكر ويتفكر. هذا الله لما بيقرأ القرآن الإنسان، يعني أفضل الذكر هو قراءة القرآن، أفضل الذكر. ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا. أيه الله يكرمنا. مع أنه يعني الذكر مطلقا روى القلب، الذكر روى القلب، يعني إذا ما بتذكر يعني قلبك فيها بيصيبه قحط وجدب، نسأل الله العافية. لذلك روى القلب ذكر الله. فاستسقي مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا. بعدين قال ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. هذا بعد ما تقرأ هيك يعني عجيب، يعني سبحانه وتعالى يعني يحذبهم ويحييهم، يعني سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. وشوف يجعل فيهم يعني القوة إنه عم يحكوا ربنا هؤلاء، يا ربي عم يحكي شو ماذا يقولوا؟ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا ضعفهم العذاب من النار. إيه نسأل الله العافية، اللهم أجرنا من النار. نعم. فاللام في لأولاهم يعني لام أجل آتهم شواب رب هؤلاء. وقالت أخراهم لأولاهم، هاي اللام قالت أخراهم من أجل أولاهم، ما قالت أخراهم لأولاهم، قالت أخراهم من أجل أولاهم. نعم. ولكن قالوا في حق أولاهم ربنا، ولكن قالوا في يعني من أجل أولاهم، من أجل أنهم يعني أجرموا بحقهم. ربنا هؤلاء أضلونا، يعني هؤلاء يعني جاب الآية من أجل أن يقول لنا قالت أخراهم لأولاهم، هي ما قالت أخراهم لأولاهم. يعني هذا الخطاب ليس على ظاهره، هذا خطاب الله، خطاب الله من أهل جهنم يدعون ويقولون من أجل أن أولئك القادة أضلوهم. ربنا قالت أخرى من أجل أولاهم هؤلاء أضلونا. نعم. فآتهم عذابا ضعفا. نعم. على مثله مرة أو مرة. أو مرة ضعف. وعن ابن مسعود أن الضعف هنا الأتباع والحياة. وعن ابن مسعود أن الضعف آتهم عذابا ضعفا ها هنا الأنفاعي والحيات، نسأل الله العفو والعافية. ودور الحيات شو صدونا دور الحيات؟ الأنفاعي والحيات شو؟ إذا بدك تقتل الحية تحرق أشد شيء بتحرق. شو اسمنا؟ داعي هذا الله. يعني من شك يعني بيجينا يعني من عداء الدين والكفرة بيقول لك شوف شوف شو عم تحكم. عم يقول حية حية بتعيش منا. نسأل الله العفو والعافية. يعني قل له طيب هؤلاء أهل جهنم كيف يعيشون؟ كم سنة؟ كم ألف سنة؟ كيف يعيشون؟ نعم. أن الضعف ها هنا الأفاعي والحياة. والإنسان عندما ينظر ويطلع يتفتح على شيء من قدرة الله، سيد من بيدعي بيدعي بثبات، بيدعي بإيمان، وبيدعي بثقة أنه هذا الله. شو عم تدري شو بده يجي هذا؟ إيه هذا الله. الله بتعرف مين الله؟ يعني الذي تقوم السماوات والأرض به، هذا الله سبحانه وتعالى. يعني من أعظم المعجزات يعني قيام الأرض والسماوات. الأرض وين قاعدة؟ وين قاعدة؟ هلا قاعدين، نحن قاعدين بالأرض ثابتة. وين قاعدة الأرض؟ لما بيطلعوا على القمر شوفوها كوكب مثل القمر. شلون تقوم السماء؟ أنا أصعب. لذلك من تدري هذا الله بتعرف مين الله يعني. لذلك تدعوه، ندعوه يا رب فرج وأرنا عزة هذا الدين. كل الناس متفرقة وكله رايح عم يدعي الله. تعرف مين عم يدعي؟ الذي يقول للشيء كن فيكون، هذا الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني هذا اليقين وهذا الإيمان. نعم. بقى النظر الضعف ها هنا الأفاعي والحيات. وإذا بدأت الحي الإنسان يعني بحرق بأوصى يعني يطلق عليها النار مشان تموت. سبحانه وتعالى. نعم. ونظير هذه الآية قوله تعالى ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا كثيرا وكبيرا. نعم. وهناك يأتي ذكر الضعف لأشبع منه، يعني بدي أحكي عليه وما يترتب عليه من الأحكام المشابهة. قال لكل من الضعف أنتم الدين لستم متروكين. نعم. أي التابع والمتروك ولكن لا تعلم لا يعلم لا تعلمهم لا يعلم على قراءة القرع بالياس أي لا يعلم كل صديق يعني شعبه. نعم. إذ لو علم بعض من في النار أن عذاب أحد فوق عذابه لكان نوع سلوة له، يعني يخف عنه شوي يعني. وقيل تسلية بسلوة سلوة يعني تسلية يعني نوعا ما يعني يخف عنه شدة ألم العذاب. وقيل المعنى ولكن لا تعلمون، المريض يكون يتألم تكلمه ببعض الكلمات فيسلو يسلو يعني يسلو يعني يغيب عن ما هو فيه نوعا ما يعني. سلو يعني الأحباب حرمه الحب. نعم. أي ولكن لا تعلمون يعني ما بنساهم أبدا. شوك مالكو شوك مالته سلو يعني الأحباب حرمه الحب ما يجب بالك مالته. نعم. فإن قربوني فالعذاب بهم قربوا. نعم. ولكن سلو يعني هذا ما بسلأ أبدا، ما بنساهم أبدا ولا بغيب عنهم أبدا، دائما نصب عيني. فإن هجروني فالعذاب بهم عظيم. ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون ما يجدون من العذاب. ويجوز أن يكون المعنى ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ما يجوز، يعني ولكن لا تعلمون، يعني شو العلم؟ يعني العلم الجزم المطابق للواقع، هيك عربي يعني عندما قال فعلا. والعلم العلماء فسروا بهذا العلم، يعني ما بيتردد، ما لا يعني كأننا لا نعلم، هذا أكيد أكيد أكيد بيصير يبعد عنه. نعم. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، يعني أدوى القادة، أي قد كفرتم وفعلتم كما فعلنا فليس تستحقون تخفيفا من العذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قوله تعالى ثم قال حمله تعالى لما حاجنا والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم من علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وأجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار والعار، وأجرنا من كل شيء يخيفنا ونخاف يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل شيء، من كل ما نكره، اللهم إنا نعوذ بك من كل شيء يباعدنا عنك يا أرحم الراحمين، مقرونا ذلك بعافية الدارين يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في الدنيا والآخرة، وأرنا عز هذا الدين وذل عدوه، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.